شو قالوا هذاك الرجل الصالح؟ قال: إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. هذا هو منطق العبودية. إلهي لست للفردوس أهلا، كل إنسان مهما علت رتبته ومهما أصبح من الراسخين في الولاية والصلاح والتقوى بدءا من الرسل والأنبياء وانت نازل، هكذا يقول: إلهي لست للفردوس أهلا. بعدين بيقول: ولا أقوى على نار الجحيم. والله ما بيطلع فيه، ما بيقدر عليها. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. فنحن نطلب الجنة، ومن مظاهر العبودية أن نطلب ما وعدنا به الله عز وجل، بل من مظاهر الاستكبار على الله أن تظهر الاستغناء عما وعدك به الله عز وجل. فنحن عبيد، والعبد محتاج دائما إلى سيده. نعم، فنحن نسأله الجنة ونستعيذ به من النار، ولكن أبدا لا على وجه العوض.